وانت ضعيف، ما في تضعيف، هو فقط بيقول ان الضحاك لو نقل ابن عباس فهناك ايه وسط مفهوم بانه لم ياخذه مباشره، هذا ليس ضعيف. طيب والا ان نرى ان الضحاك لما يروي عن ابن عباس ويقول عن ابن عباس في روايه في التفسير ولم يلمح بابن جبير، يبقى هنا شعبه ممكن يجرح هنا. ليه؟ لان شعبه لا يرضى بالتدليس بحال من الاحوال، شعبه لا يرضى بالتدليس بحال من الاحوال. العجلي قال ثقه وليس بتبعي، هذا امر اخر. العجلي قال ثقه، الدارقطني قال ثقه. طبعا لما يقول العجلي ثقه وليس بتبعي ما تستفيد من هذا الكلام؟ هو يبقى معنى ذلك تاكيد قول من؟ شعبه. ما يقول ليس بتبعي هذا تاكيد لقول شعبه. فقال الدارقطني ثقه، قال ابو حبان الضحاك، قال الضحاك جاورته ابن عباس 7 سنين. الله اكبر، هذه افضل ما ينقل في هذا الباب. هو اخويا قال بس ابن ميسره سالته الضحاك ساله قال له يا اخويا رايت ابن عباس قال له لا، قال ممن من تحدث؟ قال عن ذا وعن ذا. ممتاز، جزاك الله خير. هنا قول ابن حبان انه نقل عن الضحاك انه جاورت ابن عباس، هذه المساله تحتاج للتحرير، هذا الواجب عليك بقى، لان هذه المساله لا يمكن ان تكون بهذه الطريقه. ارجع للميزان او يكون بقى اشرف نصار كان قايل انه عجيب الميزان. لحظه بس انا اتكلم من اللي عندي وبعدين تعجل بما عندك الاول، اصبر عليهم. الان انا اقول هذه المساله تحتاج للتحرير، خلاص انتهى الموضوع كده، تحتاج للتحرير. اولا شعبه يقول لم يسمع، جيد. العجلي هنا قال لم يسمع، فين ده؟ بما قال ليس لا لم يسمع. عندنا الكلبي قال انه جاور، لا يمكن لواحد مثل الضحاك ثقه مامون طالب للتفسير والحديث يجاور ابن عباس ويزهد في مجالسه، هذا لا يمكن بحال من الاحوال، لا يمكن ان يجاور ابن عباس وايش ويزهد في مجالسه، يبقى هذا لابد ان نقول سمع. الكلام هنا في نقل سألت ميسرة، لازم نشوف الاسناد في هذا. انما يسرى لما قال سألت الضحاك رأيت ابن عباس قال لا ولكن عن ذا وذا، طب لا كيف وهو جاور 7 سنين؟ هات بقى ما عندك انت. اللي هو ايه بتاع ابن ميسرة اللي هو سألته الضحاك هكذا، انا اشوف انا قلت له ايش، لابد يبحث في اسناد هذا، حرر هذه المسألة بعد تحرير. وظني أنه سمع من ابن عباس، ظني أنه سمع من ابن عباس، فهذا تحرير، هذا الواجب عليكم بقى الآن. جيد، فين الرواية هذه؟ طيب ما هي طب أنا قلت لك على مسألة إما ميسرة إما مشاش، طيب ما هو نفس على نفس الأمر، فأنا لابد تحرير المسألة، ترجع المسألة للتحرير، لأن هذه تنم على أنه إيه سمع، لا يمكن أن يجاور 7 سنوات ولا يسمع بحال من الأحوال، هذا استحالة. إما أن نرجع لكلام ابن حبان، جيد كلام ابن حبان ننظر فيه، طيب، أو الروايات التي جاءت أنه قال لا، فواحدة من هذه الروايات ضعيفة فيرجع لها تحرير المقام عن الضحاك هل سمع أم لم يسمع. يبقى المسألة هو ثقة مأمون، لكن الكلام على هل سمع من ابن عباس أو لم يسمع، وظني أنه سمع، ظني أنه سمع، لكن نبحث طلع من ذلك الاعتدال. نعم شيء لا فين بس هو هيعرف فين هو جاور؟ لا تفضل، مجاورة الضحاك لابن عباس وعدم السماع هذا لا يمكن أن تتفق، لا يمكن أن تتفق، فهو عمدة المسألة أن ضعف هذه فينتهي الأمر، مفهوم؟ هذا هو. طيب الإسناد الثاني من الأسناد التي تكلم عنها الذهبي أنه مطروح، حفص بن عمر العدني حكم الأمان عكرمة. طيب حفص هو يعطى صبي الجناية أيضا،

الثوري صحيح، وعندنا من أبو زرعة، وعندنا من ابن معين، وعندنا من أحمد. العلماء يقولون لو وثقوا اثنان وضعف واحد اثنان يقدمان، مفهوم؟ فهو كلام المديني يرجع له أيضا أن فيه بعض التفصيل والتفسير لهذا، لكن حتى لم نجد تفسيرا فيقدم التعديل هنا على الجهل، لا سيما وأنه قد أبهم التضعيف، أجمله وأبهمه. نقولنا لابد من التفصيل عند التجريح، لأنه إذا ورد في الراوي تعديل وورد بعد ذلك التجريح فلا بد للجرح أن يكون مفصلا. طيب، فالجرح إن كان لم يكن مفصلا فالتعديل يقدم. ما هنا ابن مدين لا يقول بذلك، يعني لو كانت لقلنا بها، لكن ابن مدين لا يقول بأنه يكون ضعفا بالتدليس، وأيضا التدليس لم يثبت. اللي هو كان عندنا ضعيفا، يعني الراجل ده واهم. انت نقلتها من وين؟ من الميزان؟ من الميزان؟ ايوه، يعني يحيى بن سعيد القطان ده انت كده ارحتنا كمان، لان يحيى بن سعيد القطان ايش؟ كان متشددا. يحيى بن سعيد القطان ابن المديني معتدل. سمع من ابن عباس. طب فقال كان عندنا ضعيفه من اجل هذا، يبقى من اجل التدليس بس فقط. فالصحيح راجح انه ثقه، الصحيح الراجح انه ثقه. فتيت به ولا ما اتيت؟ سمع ابن عباس طب احمد خاصه ما يجزم، نريد بس الاصل في هذا الباب. الكل انكر سماعه من عباس. أخذتها من وين؟ هات المرجع، هو ده الأهم. في الحالات بأسرها هو ثقة، هذا بالحالات، في الحالات بأسرها أنه ثقة، والراوي عنه هو من جويبر، هو الذي تعصب به الجناية، ويكون الطرح في هذا السند لجويبر. طيب أقول قولي هذا، استغفر الله.